بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا، وبعد، فهذا هو الدرس التاسع من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في قسم الفرائض. وكنا في الدرس الماضي قد تكلمنا عن العول، وذكرنا أنه عندما تضيق التركة عن سهامها، يضيق أصل المسألة عن سهام المسألة، فإنه تعول المسألة بأصلها إلى عدد السهام. تكون مسألة من 6 بتصير من 7 8 9 10، فهو زيادة في السهام نقصان في الأنصبة، زيادة في السهام ونقصان في الأنصبة. إذن هنا لا تكون المسألة من أصلها، وإنما يلغى الأصل وتصير المسألة من عدد السهام. الآن عندنا شيء معاكس، هو الرد. هو الرد، الرد ما هو؟ هو أن يفضل بعد تقسيم التركة على أصحاب الفروض أن يزيد سهام، سهم أو أكثر. طيب إحنا ما في عنا عصبة يأخذ هذا الفاضل، ماذا نفعل بهذا السهم الفاضل؟ قال يجب أن نرده على أصحاب الفروض. طيب كيف نرده؟ قال هنا نقول شيء اسمه الرد. ما هو الرد؟ قال نلغي أصل المسألة، ويصير أصل المسألة من عدد سهام من يرد عليهم من الورثة، من يرد عليهم من الورثة. إذا من حيث التعريف، الآن نعكس التعريف عن العول. هنيك قلنا زيادة في السهام نقصان في الأنصباء، هم ماذا نقول؟ نقصان في السهام مع زيادة في الأنصباء، نقصان في السهام مع زيادة في الأنصباء. يعني لو عندنا الآن لو عندنا أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم، ثلاث أخوات متفرقات، أخت شقيقة أخت لأب أخت لأم. المسألة من 6، البنت لها، الشقيقة لها النصف، الأخت لأب لها السدس، والأخت لأم لها السدس. الشقيقة تأخذ 3 من 6، والأخت لأب تأخذ 1 من 6، والأخت لأم تأخذ 1 من 6. تجمعهم 3 1 1 صاروا 5، زاد عنا قديش؟ سهم. هذا السهم ماذا يقول؟ المسألة ردية. شو يعني ردية؟ يعني فيها زيادة في السهام من أصل المسألة، بعد أن أخذ أصحاب الفروض فروضهم نصف سدس سدس، زاد معنا سهم. طيب ماذا نفعل به؟ طب نقسمه، عمنا نقسمه، نقسمه على أصحاب الفروض نفسهم. طب كيف؟ بنفس الترتيب، بيطلع معنا نفس النتيجة. طيب كيف نستطيع أن نقسم المال على أصحاب الفروض مع إلغاء الرد؟ قال بأن نلغي أصل المسألة 6، ونجعل عدد السهام هو أصل المسألة. منقول المسألة أصلها من 6، وبعد الرد صارت من 5. ليش من 5؟ لأنه عندنا 3 أسهم للبنت، للأخت الشقيقة، وسهم للأخت لأب، وسهم للأخت لأم، صار من 5. فصار عدد سهام أصحاب الفرائض صار هو أصل المسألة، عدد السهام هو أصل المسألة. لذلك إخوان نقول الرد ما هو؟ هو نقصان في، هو نقصان في السهام مع زيادة في الأنصباء. ليه؟ 3 من 6 أقل من 3 من 5، زاد النصيب. كان 3 من 6 نصف حقيقي، هلا 3 من 5 في زيادة بالنصيب. إذن هو نقصان في السهام كان من 6 صار من 5 مع زيادة في الأنصباء. كان 3 من 6 صار 3/5. نعم. فصل الرد وهو ضد العون. نعم. بأن تزيد الفريضة على السهام ولا عصبة هناك تستحقه. طبعا إخواننا، إذا لا يمكن أن تكون المسألة ردية وفي عنا عصبة. ليه؟ لأن العصبة هو الذي يأخذ السهم الفاضل. نعم. فيرد على ذوي السهام بقدر سهامهم. طبعا يرد على ذوي السهام الذين يرد عليهم، لذلك الآن احتمر معنا عبارة من يرد عليه ومن لا يرد عليه، أي بتثمر معنا كثيرا من يرد عليه ومن لا يرد عليه. شو يعني؟ قال أخوان الفقهاء الزوجان من أصحاب الفروض لا يرد عليهما لأنهما لا يستحقان الرد. الزوجان لا يرد عليهما، يعني لو كانت مسألة ردية نعطي الزوجين نصيب ومنطالعهن ثم يكون الرد على باقي أصحاب الفروض، أما بقية أصحاب الفروض غير الزوجين فإنهما يرد عليهما. إذن من الذين لا يرد عليهما؟ مين؟ الزوجان فقط. ومن الذي يرد عليهما؟ بقية أصحاب الفروض إلا على الزوجين، وهو مذهب عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس. نعم. وعن عثمان أنه يرد على الزوجين، قالوا وهذا وهم من الراوي، فإنه إنما صح عن عثمان أنه رد على الزوج لا غير، وتأويله أنه كان ابن عم فأعطاه البعض. فعمليا ما في رد. لو هلأ مسألة امرأة ماتت ولها زوج هو ابن عمها، لها زوج هو ابن عمها، شو منقول؟ الزوج يأخذ كل المال. لكن يا ترى المسألة هي ردية؟ فيها رد؟ لا. ليه؟ على هي المسألة فيها زوج وهو نفسه عصبة، لذلك يأخذ النصف فرضا ويأخذ الباقي تعصيبا. يأخذ النصف فرضا والباقي تعصيبا. فأعطاه الباقي بالعصوبة. نعم. أما الزوجة فلم ينقل عن أحد الرد عليها. وقال زيد بن ثابت يوضع الفاضل في بيت المال. نعم. يعني عن زيد بن ثابت ما في رد بالفرائض، الزائد من السهام يوضع في بيت المال، كما لو مات الميت وليس له أحد، كذلك بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم الفاضل بروح لوين؟ لبيت المال. هذا رأي زيد بن ثابت. وبه قال مالك والشافعي. نعم. لنا قوله عليه الصلاة والسلام من ترك مالا أو حقا فلورثته الحديث، ولأن القرابة علة لاستحقاق الكل، لأن الميت قد استغنى عن المال فلو لم ينتقل إلى أحد يبقى سائبة، والقريب أولى الناس به فيستحقه بالقرابة صلة. المال السائب هو المال الذي لا مالك له. نعم. ما جعل الله من سائبة ولا وصيل ولا حام، من بحيرة ولا سائبة، إلا أنها تقاعدت عن استحقاق الكل عند الاجتماع للمزاحمة بالإجماع، فبقيت مقيدة له عند الانفراد، فوجب أن يستحق صاحب السهم بقدر سهمه حالة المزاحمة، والفاضل عن سهمه حالة الانفراد. نعم. أما الزوجان فقرابتهما يعني قصر. الأخت مثلا أو البنت إذا في عنا باقي أصحاب فروض تأخذ جزءا من التركة لوجود المزاحم، لكن إذا ما في غيرها تأخذ التركة كلها. ليه؟ قال البعض بالفرض والباقي بالرد عليها. أما الزوجان فقرابتهما قاصرة. ليش قاصرة؟ لأنها بصنعهما، إذن هي بالعقد ولها بداية ولها نهاية. أما القرابة النسبية ما في لها نهاية. فلا يستحقان إلا سهمهما إظهارا لقصور مرتبتهما ولأن الزوجية تزول بالموت فينتفي السبب. نعم. فقضيته عدم الإرث أصلا إلا أن أعطيناهما فرضهما بصريح الكتاب فلا يزاد عليه. وليعلم أن جميع من يرد عليه سبعة: الأم والجدة والبنت وبنت الابن والأخوات من الأبوين والأخوات لأب وأولاد الأم. أولاد الأم يعني الإخوة الأم ذكورا وإناثا، لأن الأخ الأم هو صاحب فرض وليس بعصبة، أما الأخ الشقيق عصبة والأخ لأب عصبة، لذلك لم يذكر في من يرد عليه. ويقع الرد على جنس واحد وعلى جنسين وعلى ثلاثة، يعني إما أن يكون الذين يرد عليهم فريقا واحدا أو فريقين أو ثلاثة. لو هلا إنسان مات وعنده ست بنات ما عنده غيرهم، شو منقول؟ المسألة ردية، يأخذ البنات التركة كاملة وهم فريق واحد. طيب لو كان في مع البنات أم صاروا فريقين. طيب لو في عنا مع البنات بنت ابن وعنا أم، نقول بنت وبنت ابن أم، بنت وبنت ابن وأم، أو عندنا أخت شقيقة أخت لأب أخت لأم، كم فريق صاروا؟ ثلاثة. إذن إما أن يقع الرد على فريق واحد أو على فريقين أو ثلاثة، ولا يكون أكثر من ذلك. نعم. والسهام المردود عليها أربعة: الاثنان والثلاثة والأربعة والخمسة. نعم. ثم المسألة لا تخلو إما إن كان فيها من لا يرد عليه أو لم يكن، إن كان فيها أحد الزوجين أو لا. فإن لم يكن فإما إن كان جنسا واحدا أو أكثر. فإن كان جنسا واحدا، إذا كان الآن المسألة فيها رد وما في عن أحد الزوجين، خلصنا، ماذا نفعل؟ نقول كم فريق في عنا؟ قال فريق واحد. إذا في عنا فريق واحد نجعل عدد رؤوس هذا الفريق هو أصل المسألة. يعني الآن إنسان مات وخلف ثلاث بنات، شو عنا ورث آخرين؟ قال ما في أحد، في شي عصبات؟ ما في أحد، ما عنا غير هدول ثلاث بنات، شو الحكم؟ قال هذه مسألة ردية، للبنات الثلثان والباقي يرد عليه. طيب إذا المسألة ردية، في عنا أحد الزوجين؟ لا. طيب في عنا فريق آخر؟ لا. شو نساوي؟ نقول المسألة من ثلاث، من جبنا ثلاثة؟ من عدد رؤوس البنات، جعلنا عدد رؤوس هذا الفريق هو أصل المسألة. نعم. فإن كان جنسا واحدا فاجعل المسألة من عدد رؤوسهم، وإن كان جنسين أو أكثر فمن سهامهم بعد تصحيح المسألة. يعني لو في حال عنا بنت وبنت ابن وعنا أم، البنت لها النصف والبنت الابن لها السدس تكملة الثلثين والأم لها السدس، إذا المسألة أصلها من ستة وترد إلى خمسة، فنقول عدد السهام صار هو أصل المسألة. إذا كان فريق واحد بيكون عدد الرؤوس هو أصل المسألة، وإذا كان أكثر من فريق عدد السهام هو أصل المسألة. فمن سهامهم وأسقط الزائد. نعم. أمثلة ذلك: جدة وأخت لأم، للجدة السدس وللأخت السدس، والباقي رد عليهما بقدر سهامهما. إذا المسألة من اثنين أصلها من ستة، لكن لما صارت ردية كم سهم في عنا؟ الواحد للجدة واحد للأخت لأم، إذا من اثنين، فنقول يقسم المال مناصفة بين الجدة والأخت لأم، جعلنا هنا عدد السهام هو أصل المسألة. فاجعل المسألة من عددهم وهو اثنان لاستوائهما في الفرض. أصل المسألة من ستة عادت بالرد إلى اثنين: جدة وأختان لأم، للجدة السدس وللأختين الثلث. إذا المسألة من ستين، الأختين لأم لهما اثنان والجدة لها واحد، إذا المسألة تراد وتصير من ثلاثة. ليش من ثلاثة؟ عدد سهام أصحاب الفروض. فاجعل المسألة من ثلاث وهو عدد رؤوسهم، بنت وأم، للبنت النصف ثلاثة وللأم السدس سهم، اجعلها من أربعة عدد سهامهم. ثلاثة للبنت، واحد للأم. أربع بنات وأم، للبنات الثلثان وللأم السدس. إذا المسألة من ستين، أربعة للبنات وواحد للأم، طب زاد عنا واحد، إذا مسألة ردية، نجعل عدد السهام أربعة وواحد خمسة هو أصل المسألة. اجعل المسألة من خمسة عدد سهامهم. ولاحظنا هنا جاب لنا أربع مسائل مرة، يعني كان أصل المسألة من اثنين ومن ثلاثة وأربعة وخمسة، هذه ذكرناها قبل قليل. والأصول التي يرد إليها أربعة، الاثنان والثلاثة والأربعة والخمسة. وإن كان في المسألة من لا يرد عليه وهو الزوج والزوجة، فإن كان جنسا واحدا فأعطي فرض من لا يرد عليه من أقل مخارجه. إذا الآن إذا في عنا بالمسألة أحد الزوجين، نجعل المسألة من نصيب الزوج أو الزوجة، نصف أو ربع أو ثمن، ونعطي الزوج أو الزوجة نصيبه ومنطالعه من المسألة. هلأ الزائد من السهام بعد أن يأخذ الزوج أو الزوجة نصيبه، نقول هل تصح المسألة على باقي الورثة بهذا الشكل أو لا؟ إذا صحت مش الحال، إذا ما صحيت لابد أن نصححها. كيف؟ قال إذا كان فريق واحد أو أكثر من فريق، إما فريق واحد أو أكثر من فريق. إذا كانوا فريق واحد منشوف العلاقة بين عدد رؤوس هذا الفريق وبين السهام المتبقية بعد نصيب الزوج أو الزوجة، ما هي العلاقة بينهما؟ إما مماثلة أو توافق أو تباين، إما مماثلة أو توافق أو تباين. إذا مماثلة ما في عنا مشكلة، في عنا ثلاث أسهم ثلاث بنات، شو بنعطي؟ كل سهم لبنت، انتهت المشكلة. هون عدد الرؤوس ثلاثة وعدد السهام المتبقية بعد نصيب الزوج مثلا ثلاثة، إذن هنا تماثل بين عدد الرؤوس والسهام، إذن ما في عنا مشكلة أبدا. طيب لو كان في عنا ست بنات وثلاث أسهم، فضل بالنصيب الزوج بعد نصيب الزوج ثلاث أسهم، والبنات كم واحدة؟ ستة. إذا في عنا توافق، شو يعني توافق؟ أي أن عدد الرؤوس ستة وعدد السهام ثلاثة، يقبلان القسمة على عدد مشترك وهو الاثنين، وهو إيش؟ ثلاثة، وهو ثلاثة. الستة والثلاثة كلاهما يقبل قسمة على ثلاثة، فشو منقول؟ منقسم عدد الرؤوس ستة على ثلاثة، شو بيطلع عنا؟ اثنين. ومنضرب أصل المسألة باثنين، كانت من أربعة تصير من ثمانية، وهي بتصح المسألة. إذا ماذا فعلنا أخواننا هنا؟ ضربنا أصل المسألة بوفق الرؤوس، بوفق الرؤوس. شو يعني بوفق الرؤوس؟ أي بعد قسمة عدد الرؤوس على القاسم المشترك للرقمين، عدد الرؤوس وعدد السهام، القاسم المشترك لهما. إذا تباين يضرب عدد الرؤوس بأصل المسألة كله، يضرب عدد الرؤوس بأصل المسألة، مثل خمسة وثلاثة، خمسة عندنا ثلاث أسهم على خمس بنات، ما بتقسموا، نضرب أصل المسألة خمسة، أصل المسألة أربعة، الزوج أخذ الربع وخلاص انتهى. طيب بقي عندنا ثلاثة، ثلاث أسهم على خمس بنات، ما بتقسموا، نضرب الأربعة اللي هي أصل المسألة بخمسة عاد الرؤوس يساوي 20. نعطي الزوج ربع وهو 5، يبقى عندنا 15 تقسم على البنات، كل واحدة 3 أسهم. نعم. فأعطي فرض من لا يرد عليه من أقل مخارجه، ثم اقسم الباقي على عدد من يرد عليه إن استقام. نعم. كزوج وثلاث بنات، أعطي الزوج فرضه الربع من 4 والباقي للبنات وهي 3. وهنا حصل التماثل بين عدد السهام الفاضلة وبين عدد الرؤوس، وهنا البنات فريق واحد. فصح عليهم، وإن لم يستقم عليهم فإن كان بين رؤوسهم وما بقي من فرض من لا يرد عليه موافقة، فاضرب وفق رؤوسهم في مخرج فرض من لا يرد عليه. كزوج وست بنات، للزوج الربع، يبقى 3 لا تستقيم على البنات. صار نصف سهم بالميراث، ما في عنا كسر، دائما تصحح المسائل لتكون الأرقام صحيحة. ما في عنا ربع سهم ونصف سهم، لا، تقسم المسألة على أعداد صحيحة. منكبر أصل المسألة حتى يأخذ كل وارث نصيبا بلا كسر. وبينهن وبين الباقي موافقة بالثلث، الستة والثلاثة يتفقان بالقسمة على رقم 3. فاضرب وفق رؤوسهم وهو 2 في مخرج فرض من لا يرد عليه. شوفوا أخوان بالرياضيات اليوم، ممكن سوف عندنا مصطلحات جديدة لهذه المسائل، خاصة بعد دخول مصطلحات أجنبية. في الفرائض أيها الإخوة يجب علينا أن نعتاد هذه الألفاظ: مماثلة، موافقة، تباين، عدد الرؤوس، عدد السهام. هذه المصطلحات يجب أن نعتادها. ليه؟ لأنها مسائل جدا بسيطة أخواننا، هذه مسائل جدا بسيطة. يعني أنت عندما تقرأها، إذا بقول لك إياها 3 مرات، موافقة، تباين، تماثل، عدد الرؤوس، عدد السهام، بتضيع. أما تعال أخوة، عدد الرؤوس، عدد السهام، والتوافق والتباين، نفهمهم بشكل جيد، نتعامل معهم بشكل مستمر بهذا الوضوح. فاضرب وفق رؤوسهم وهو 2 في مخرج فرض من لا يرد عليه وهو 4 تكن 8. للزوج الربع سهمان، يبقى 6 تصح على البنات. نعم. وإن لم يكن بينهما موافقة، إذا لا في عنا مماثلة ولا موافقة، شو بي عنا؟ التباين. شو التباين؟ ليس بين الرقمين أي علاقة، لا في تماثل ولا توافق. كزوج وخمس بنات، نعم، فاضرب كل رؤوسهم وهي 5 في مخرج فرض من لا يرد عليه وهو 4 تكن 20 منها تصح. وإن كان من لا يرد عليه من جنسين أو إذن هذا كله لو كان أصحاب الفروض من جنس واحد مع أحد الزوجين الذين لا يرد عليهما. طيب الآن لو كان أكثر من فريق، عم يقول من جنس واحدين، أصدوا فريق واحد، فالبنات فريق جنس، بنات الابن فريق، الأم فريق، الأخت الشقيقة فريق، وهكذا. وإن كان من لا يرد عليه من جنسين أو 3 ممن يرد عليهم، فأعطي فرض من لا يرد عليه، ثم اقسم الباقي على مسألة من يرد عليه إن استقام. ثم ننظر ما هي العلاقة بين عدد السهام للورثة وبين عدد السهام الفاضلة بعد نصيب الزوج أو الزوجة. إذا بالحالة الأولى لما كانوا فريق واحد، نظرنا إلى العلاقة بين عدد الرؤوس لهذا الفريق وبين عدد السهام الفاضلة بعد نصيب أحد الزوجين. أما الآن ننظر إلى عدد سهام هؤلاء الفرقاء وبين عدد السهام الفاضلة بعد نصيب أحد الزوجين. وإلا فاضرب جميع مسألة من يرد عليه في مخرج فرض من لا يرد عليه، فما بلغ صحت منه المسألة. نعم. ثم اضرب سهام من لا يرد عليه في مسألة من يرد عليه، وسهام من يرد عليه فيما بقي من مخرج فرض من لا يرد عليه. مثال الأول: زوجة وأربع جدات وست أخوات لأم. الزوجة لها الربع، والجد لها السدس، والإخوة لأم لهم الثلث. إذا مثلا 12، 3 للزوجة، 2 للجدات، وعندنا للإخوة لأم الثلث 4. 2 و 4 6 و 3 9 زاد عنا قديش؟ 3. إذا الآن بنقول لغينا كل هالشغل هاد، نرجع من البداية نقول هذه مسألة ردية فيها أحد الزوجين وهما لا يرد عليهما. طيب ماذا نفعل؟ نجعل نصيب الزوجة هو أصل المسألة، فمنقول المسألة من 4، المسألة من 4. طيب الآن المسألة من 4، الزوجة بتاخد 1 بتيسر، أخرجناها المسألة. شو بقي عنا هلا؟ بقي عنا الجد لها السدس والإخوة الأم لهم الثلث، 2 و1، صار مجموع 3. إذا عدد سهام من يرد عليهم 3. طيب الآن ما هو عدد السهام الزائد بعد نصيب الزوجين؟ المسألة من 4، الزوج أعطيناها الربع، زاد عنا قديش؟ 3. إذا حصل التماثل بين السهام الزائدة بعد نصيب الزوجة وبين عدد سهام باقي الورثة. للزوجة الربع سهم، يبقى 3، وسهام من يرد عليه 3 فقد استقام على سهامهم. يلا. ومثال الثاني: 4 زوجات و9 بنات و6 جدات. أخوان الأكارم انتبهوا، الأرقام هذه يعني فقط للتمثيل، يعني لأربع زوجات أو زوجة نفس النتيجة، إلى الربع أو الثمن. الجدات إن كانوا واحدة ولا كانوا 100 شو بيأخذوا؟ سدس. وهكذا للزوجات الثمن سهم، يبقى 7، وسهام الرب 5 لا يستقيم عليها. ليش 50؟ لأنه في عنا ثلثان وسدس، الثلثان 4 من 6 والسدس 1 من 6، 4 و1 5. طيب في عنا السهام الزائدة 7، بين 5 و7 في عنا تباين. نضرب أصل المسألة 8 بعدد السهام 50 بصير 40. تأخذ الزوجات 5 الثمن ويقسم الباقي بين الجدات وبين البنات، تأخذ البنات 28 والجدات 7. وسهام الرد 5 لا يستقيم عليها ولا موافقة، فاضرب سهام الرد وهي 5 في مخرج فرض من لا يرد عليه وهي 8، تكن 40 منها تصح. ثم اضرب سهام من لا يرد عليه، شو من لا يرد عليه؟ يعني الزوجات، وهو 1، لأنه 1 و8 في مسألة من يرد عليه وهو 5، تكن 5. وسهام من يرد عليه 5 فيما بقي من مخرج من لا يرد عليه وهو 7، تكن 35. للبنات 4 أخماسه 28، وللجدات الخمس 7. مثال آخر: زوجة وبنت وبنت ابن وجدة. للزوجة الثمن، يبقى 7، وسهام الرد 5 لا يستقيم ولا موافقة، فاضرب سهام من يرد عليه وهي 5 في مخرج مسألة من لا يرد عليه وهو 8، تكن 40 منها تصح المسألة. وإذا أردت التصحيح على الرؤوس فاعمل بالطريق المذكور. فصل في مقاسمة الجد والإخوة. نقف إخواننا هنا، والحمد لله رب العالمين.